طيب، ما هي أهم المدخلات السلبية التي دخلت إلينا من خلال الخطاب الكوميدي الإعلامي، والتي يعني ينبغي أن نجتثها أو أن نعالجها في شخصياتنا، في شخصيات من حولنا، وأهم شيء في شخصيات أبنائنا؟ أهم مدخل سيء فيما أراه في موضوع الكوميديا، وهذا في صنف من الكوميديين، ألا وهو السخرية من الأمور الاضطرارية، خصوصا العاهات أو العيوب التي يراها بعض الناس عيوبا، القصر، الطول، لون البشرة إلى آخره. فكثير من الأعمال الكوميدية، بما أن صناعة الأضحاك بين قوسين الكوميديا صارت صنعة وصار السوق مزدحما، فلم يعد أي شيء يضحك الناس، فعمد كثيرون إلى مثل هذا الأمر، أنهم يسخرون من أمور متعلقة بأشكال الناس أو لهجاتهم أو طريقتهم في لفظ الحروف، أو حتى وصل الأمر إلى حجم الدولة أو إلى آخره. كل ذلك، وأسوأ المراحل أنهم صاروا يأتون بأصحاب عاهات أحيانا ويسخرون منهم. هذا حصل عندنا في الخليج في أواخر التسعينات تقريبا، كان بعض البرامج الكوميدية تعتمد هذا، أنهم يأتون بأناس ذوي عاهات، أمراض، درجات من التخلف العقلي، ويسخرون منه. وبما أن الكوميديا مغتفر لها ما لا يغتفر لغيرها، لم يتنبه الناس إلى أن هذا الأمر استغلال غير أخلاقي نهائيا لأصحاب الإعاقات، وهذا أمر خلاف الشرع. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، وهذا فيما يتعلق بالأمور الاضطرارية. وصارت صناعة النكات على بعض الأشياء، وأيضا من الصناعات غير الأخلاقية والتي فيها وإلى اليوم دارجة بقوة، والناس يعتبرونها أمرا عاديا، علما أنه منهي عنه شرعا بالدرجة الأولى، وثانيا تصرف غير أخلاقي نهائي، وفيه متاجرة بعواطف الناس، ألا وهي ما يسمى بالمقالب، ما يسمى بالمقالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخفي الإنسان متاع أخيه، هذا مقلب. النبي نهى عن مثل هذا، لأن هذا أمر يروع نفس الإنسان، هذا شيء يخيفه. مثل هذه الأمور ليست للمتاجرة، ليست للعب. الإنسان قد يكون مشغولا، قد يكون مريضا، قد يكون بسبب هذه الصدمة ينسى شيئا مهما إلى آخره، بل ربما يحصل في قلبه شيء فعلا، ليس على المدى القريب، على المدى البعيد لا مشكلة. طيب، وهذه صنعة غير أخلاقية نهائيا، وإلى اليوم الناس يتقبلونها بحجة أن والله نريد أن نضحك، نريد أن نرسم البسمة. وهذه أيضا من المدخلات السلبية، هلا وهي الكذب، أن يأتي ويضع هذا، يضعها غاية، أنا أريد أن أرسم البسمة، وهو كاذب، هو يريد أن يشتهر، لا يهمه البسمة، بدليل أنه يسخر من بعض الناس ويسيء إليهم ويهينهم. هؤلاء لم يرسم البسمة على وجوهه. وحين مثلا أنا أسخر من شخصية سياسية، أو أسخر من لاعب كرة قدم، أو أسخر من مغني، أو أسخر من أي إنسان، ثم أركز على بعض الصفات الخلقية التي فيه، إما عن طريق السخرية منها بشكل مباشر، وإما عن طريق أن آتي بشخص يقلده ويركز على هذه الصفات، فإن هذا لن يكون محل سخرية منه هو فقط، بل منه ومن كل من يشبهه، لأنه خلاص سيصير مدخل، خصوصا عند الجيل الصغير. كثير من الأجيال الكبيرة الذين يعني أول ما جاء التلفاز رأوه، كان عندهم مدخلات من الخبرة والحياة وأعمالهم التي عاشوا فيها، فكان تأثير التلفاز عليهم محدودا، ولكن لم ينتبهوا إلى أن أبنائهم تأثير التلفاز عليهم كان محوريا، لأن الأبناء بدأوا حياتهم في التعلم من هذا. وهذا الأمر نفسه في مواقع التواصل بالنسبة لجيل أبنائنا، تأثير هذه المواقع على أبنائنا سيكون محوريا أقوى بكثير من تأثيره علينا، لأن نحن مشبعين بمعارف قديمة عرفناها، ولكن الطفل هنا سيفتح عينيه على مثل هذا، فسيأخذ ويقيس، سيرى هذه السخرية، سيرى هذا الكذا، سيرى هذا كذا، ثم بعد ذلك يبدأ يطبقه على زميله في المدرسة، على أخيه في البيت، على جاره، على ابن عمه، على غير ذلك، وهذا كله خلاف الأخلاق الإسلامية، وهذا أمر منتشر وفاشل جدا، بل مع الأسف يعني قبل أن نتدين كان من الأمور المشهورة جدا في جيلنا السخرية من أشكال الناس بما تعلمناه من هذه البرامج.